حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء. وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي رواية ابن رمح: فقلنا: من هذا؟ حدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيها مناقب لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. المؤلف رحمه الله ذكر مناقب الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم انتقل إلى ذكر مناقب بقية العشرة المبشرين في الجنة. وهذا في مناقب سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، قول أرق يعني سهل، يعني صبر العرق والسهر كما في الرواية الأخرى. وفي هذا دليل على النبي بشر يصيبه العرق ومرض والتعب والجوع والنصب، وأنه ليس ربا ولكنه من البشر، بشر من بني آدم، إلا أن الله خصه بالرسالة والنبوة عليه الصلاة والسلام مفضلة، فهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام، عبد الله ورسوله، يطاع ويتبع ويحب ويصدق أخباره وتنفذ الأحكام التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يعبد، فالمعبد هو الله، الله تعالى هو الرب، هو الإله، هو الذي لا يحتاج إلى شيء ولا يصيبه نصب ولا تعب سبحانه وتعالى. وفيه منقبة لسعد بن أبي وقاص حيث جاء يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في نفسه خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس رجلا صالحا يحرسني. وفيه النص على أن سعد رجلا صالحا، قال: ليس رجلا صالحا يحرسني، فكان سعد وهو من المبشرين بالجنة. قيل إن هذا كان قبل أن ينزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، كان يحرس عليه الصلاة والسلام، ثم لما أنزل الله تعالى: والله يعصمك من الناس، كان لا يحرس. وهذا يحتاج إلى تأمل. وفيه دليل على أن الحراسة لا تنفي التوكل على الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وفيه دليل على أن الأسباب لا تنفي التوكل على الله عز وجل، والحراسة من الأسباب. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان المغيرة بن شعبة يحرسه، وقف واقفا على رأسه وهو يفاوض المشركين، ولما مد بعض المشركين يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده المغيرة بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأسباب لا تنافي التوكل على الله، لا تنافي التوكل على الله، ومنها الحراسة، إذا احتاج الإنسان الحراسة لكونه أمير أو لكونه رئيس فلا ينافي توكل على الله عز وجل، فهو من الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك كان يحرس. وظهر يوم بدر بدرعين، هذا من فعل الأسباب، ومن فعل الأسباب الأكل والشرب واتقاء أسباب الهلاك، اتقاء الحر والبرد، كل هذا من الأسباب. ومن مناقب سعد النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وأمه وقال أرمي فداك أبي وأمي، يعني أفتيك بأبي وأمي. احتج به الجمهور على جواز التفدية بالأبوين، وكره جماعة كعمر بن الخطاب والحسن البصري، وقيد بعضهم الجواز، وكره بعضهم التفدية بالمسلم من الأبوين، قال إذا كان المسلم من الأبوين فلا يفدى. ذهب النووي جماعة إلى الجواز، وأن التفدية المراد بها إظهار المحبة، بينما هي تفدية ليست يعني على حقيقتها، وإنما فيها إظهار المحبة واللطف للشخص. وقول علي رضي الله عنه ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه إلا لسعد، هذا على حسب علمه، قالوا على حسب علمه، وإلا فقد فدى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير كما سيأتي. قال الزبير أيضا أرمي فداك أبي وأمي، فالنبي فدى الزبير وفدى سعد بن أبي وقاص، لكن علي رضي الله عنه قال هذا على حسب علمه. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب وإسحاق الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر كلهم عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد. قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. قال فنزعت له بسهم ليس فيه نص، فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. وهذا فيه شجاعة، شجاعة سعد رضي الله عنه وإقدامه، وهذا ناشئ عن قوة إيمانه، فإن الجهاد في سبيل الله ذروة السلام الإسلام. وقوله الرجل قد أحرق المسلمين يعني أثخن في جراحتهم حتى أثر فيهم كما تؤثر النار في الإحراق، في إحراق ما يوضع فيها. فنزع يعني قوله نزع بسهم يعني نزع بسهم ليس فيه نصل، ليس فيه حديدة، فرماه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من تأثير سعد رضي الله عنه وارتياحا له، حتى بدت نواجذ يعني أنيابه وطلع رأسه من الضحك عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي، وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم، وهذه المناقب نزلت في آيات أربع آيات كما سيأتي منها هذه الآية، وذلك أن أمه كانت مشركة فتريد أن ترده عن دينه إلى الشرك، وقالت أمرت قالت أن يكفر بدينه، قالت إن كنت صادق وأن الله وصاك بالوالدين وأنك تصل الوالدين فأنا أمك، لا أكل ولا أشرب حتى تكفر بدينه. فجلست ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب حتى غشي عليها، تريد أن تحمل سعد على الكفر بدينه. فالفضل الآخر أنهم شجروا فمها بعصا، يعني فتحوا فمها بعصا وصبوا فيه الطعام، فأنزل الله في هذه الآية: وصاحبهما في الدنيا معروفة، وفيها وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا يطاع الأبوان الكافران في الشرك، ولا يطاع الأبوان المسلمان في المعصية، ولكن مع ذلك يتلطف الابن مع الوالد ولو كان كافرا، يحسن إليه، ينفق عليه ويخاطبه بما يناسبه. ولهذا قال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروف. أنزل الله في هذه الآية في ساعة بيان أنه لا يطيعه، لا يطيع أباه إذا كان كافرا في المعصية، وكذلك المسلم لا يطاع في المعصية. وإن جاهدك على الشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. المصاحب المعروف ولو كان مشركا، ثبت في الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر قدمت إليها أمها وهي مشركة راغبة وهي راغبة في رزقها، واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي: صلي أمك. الله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بدينه ولم يخرجكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فيحسن إلى الوالدين وغير الوالدين من الكفار إذا كان لم يكونوا حربيين، ينفق عليهم ويطعمون ويسقون ويعاملون معاملة طيبة. ولهذا بعض السلف أوقف عليهم، عمر رضي الله عنه لما جاءته حلة حرير أرسلها إلى أخ له بمكة مشركا. نعم. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. فقال: رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. قال: فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. قال: فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال. من هذه الآية الثانية التي نزلت في سعد بن وقاص، أخذ السيف من المغنم وقال: نفل لي إياه، يعني أعطني إياه زيادة على قسمي من الغنيمة. النفل هو الزيادة، الزيادة على النصيب من الغنيمة. سبق في الفقه في باب الأنفال أن القائد أو الإمام ينفل بعض أفراد الجيش، ينفل سلب القتيل من قتل فله سلبه، وينفل من كان له غنى تأثير في الجيش يعطيه زيادة على نصيبه، والسرية إذا انطلقت من الجيش ثم غنم تنفل الربع في الذهاب والثلث في الإياب، هذا زيادة على نصيبه. ثم بعد ذلك تقسم ويأخذ الخمس، ثم تقسم أربعة أخماس تقسم على الغالبين. فسعد رضي الله عنه قال: نفلني هذا السيف. فأنا من قد عيث أعطني زيادة على نصيبي. فقال رده في المغرب. ثم عاد مرة ثانية وقال رسول الله لما أراد أن يجعله في المقبض يعني في مكان جمع الغنيمة عاد مرة وقال رسول الله نفل لي، فقال رده المغرب. وكذلك في المرة الثالثة فأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يعني الأنفال يضطر فيها فيها لله ولرسوله، فيه أمر للشعب بأن يضع في مكانه ويعلم أن الأنفال إنما هي لله ولرسوله. نعم. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت، قال فأبى، قلت فالنصف، قال فأبى، قلت فالثلث، قال فسكت، فكان بعد الثلث جائزا. نعم. هذا لما مرض وهو بمكة، مرض مرضا أشكى فيه على الموت حتى وشي عليه من المرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه من وضوءه فأفاق. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرسل إن لي مال، إن لي مال وليس لي إلا ابنه، أفتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فالثلثان؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على أن يتكففون الناس. نعم. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش والحش البستان فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم. والزق كساء الثقة، ثقة من خمر الجلد وفي الخمر. نعم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هكذا سعد قال نزلت فيه مفيدة على خبث الخمر، الخمر تفعل بصحبه هكذا، وكان قبل أن تحرم يشرب معهم الخمر فجعلوا يتحدثون وهم سكارى، فقال سعد المهاجرون خير من الأنصار، فجاء أنصاري وأخذ لحية بعير وضرب أنفه حتى فجره، فصار يعني هكذا الخمر سكران لا يعلم ولا يعقل ما يفعل، فإذا عارضها أحد فإنه لا يبالي لأنه ليس عنده عقل، ولهذا حرمه الله تعالى. نعم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال من عقل قل سعد أن هذه الآية نزلت فيه سألوك عن الخبر والمسر. نعم. ويحتمل أنها نزلت فيه وفي غيره. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أنزلت في أربع آيات، وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك، وزاد في حديث شعبة قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها، وفي حديثه أيضا فضرب به أنف سعد ففزره وكان أنف سعد مفزورا. نعم. يعني أمة كانت إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها يعني فتحوا فاها بالعصا ثم أوجروها ويصبوا الطعام في فمها لئلا تموت، لأن حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى تلزم ابنها بالكفر بالله، قال لا أكل حتى تكفر أعوذ بالله. وكذلك كان أم أبي هريرة كانت مشركة ثم هداها الله للإسلام، وسمعت كذلك أم أبي هريرة من الأكل قال لا أكل حتى تكفر، فقال لها أظن أبو هريرة قال لها والله لو كان لك 100 نفس ثم خرجت نفسا ما تحسديني فكلي أو لا تأكلي، فلما رأت الجد أكلت، فما في حيلة أكلت. نعم. الرجل من الأنصار اللي في الحديث السابق في الخمر، في الخمر لما قال المهاجر خير من الأنصار ومخمور، أخذ اللحية وضرب أنف فصار مفتوحا. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه: في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له تدني هؤلاء. حدثنا أبو نزول الآيات فيه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. هذا دليل على أن سعد تقدم إسلامه رضي الله عنه، فكان من المستضعفين الذين مع بلال وغيره الذين كان المشركون يحتقرونهم ويقول النبي اطرد هؤلاء لا يجلسون معنا حتى نسمع منك. نعم. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على وقع في نفسه انه يجعل لهم وجه خاص، حريص على اسلامهم لعل الله يهديهم. فانزل الله هذه الايه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي وحامد هذا في منقبه لهم، أن الله شهد لهم بأنهم يريدون وجهه، وأنهم يدعون ربهم بالغداة يريدون وجه الله. نعم. ومنهم سعد فلي منقبه من أقل. نعم. صلى عليك. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى قالوا حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. فحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعته يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. نعم. والحديث السابق فيه منقبة سعد في ثباته في يوم أحد، انكشف الناس فلم يبق معه إلا سعد وطلحة والأعداء، ويقابلون الأعداء ويفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم في من قبلهم. والحديث الثاني فيه من قبل الزبير وهو أحد المعاشر المبشرين بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس يعني دعاهم بالجهاد وحظهم عليه، فانتدب الزبير قال أنا، ثم دعاهم فانتدب الزبير قال أنا أذهب، ثم قال مرة ثالثة: لكل نبي حواري وحواري الزبير. والحواري الصاحب والناصر، وقيل الخالص، خالص الصحبة، ومنه الحواريون أصحاب عيسى عز وجل، قال الحواريون يا عيسى وما أصحابه وأنصاره، فالصاحب الحواري هو الصاحب والناصر والخالص المحب. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حاء، وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينة. حدثنا إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسهر قال إسماعيل: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. نعم، وهذه منقبة للزبير حيث يأتي بالسلاح إلى بني قريظة. وكان ابن عبد الله صغير، عبد الله بن الزبير، والأطم هو الحصن جمع أعطام كعنق وأعناق، كان يخطب لي ظهره حتى أنظر، فينظر إلى أبيه معه السلاح قد ذهب إلى بني قريظة منقبة. كان الزبير رضي الله عنه الشجعان. نعم، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح عبد المطلب، والذي قال له الأنصاري أن كان ابن عمتك. نعم. قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال: فداك أبي وأمي. نعم، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم فدى الزبير، في دليل على أن قول علي حديث سابق ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه غير سعد على حسب علمه، فالنبي فدى الزبير وفدى سعدا. نعم، لأبويه. نعم. وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة، يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر في هذا الإسناد، ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث، ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير. نعم، كان صبيا، كان صغيرا، فكان مع النساء في الأطم في الحصن. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. اهدأ يعني أسكن، لأن خاطب الجبل، ويدل على أن الله جعل فيه التمييز، جعل الله فيه التمييز في الحجارة، يجعل الله فيها تمييزا كما قال الله تعالى: وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أقبل على المدينة قال: هذا جبل، هذا أحد جبل نحبنا ونحبه، يجعل الله فيه التمييز، والله على كل شيء قدير. تحرك الجبل وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فقال: اهدأ اسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وهذا فيه علامة من علامة النبوة، حيث وقع كما أخبر في المستقبل، وفيه منقبة أيضا لهؤلاء، وفيه الشهادة على نفسه بالنبوة، والشهادة لأبي بكر بالصديقية، والشهادة البقية بالشهادة. قال: فما عليك إلا نبي هو عليه الصلاة والسلام، أو صديق وهو أبو بكر، أو شهيد وهم الباقي. عمر قتل شهيدا، وعثمان قتل شهيدا، وعلي قتل شهيدا، وطلحة قتل شهيدا، والزبير قتل شهيدا، كلهم خمسة شهداء. فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وهذا فيه من دلائل النبوة، وهذا الحديث أخبر عما يكون في المستقبل وهو من علم الغيب، لأن الله أطلعه على ذلك، وفي من قبل هؤلاء والشهادة لهم بالجنة. نعم، ومنهم الزبير. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس وأحمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. سعد بن وقاص ليس منهم، لا لم يقتل شهيدا، ولكنه كان معهم يعني لأنهم تأول في بعض نوجهم بأن المعنى أنه مشهود له بالجنة لأنهم العشرة مشهودين بالجنة وإلا فلم يقتل شهيدا ولكنه مشهود له بالجنة. وهذا من آيات الله كون الجبل تحرك لحكمة ولعل من الحكمة هذا تظهر علامات النبوة عليه الصلاة والسلام من دلائل النبوة أن يقول أسكن فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وإلى الجبل العاده ما يتحرك لكن الله خلق العاده يتحرك ولكن التحرك لم يضرهم ليس زلزالا لكن تحرك يسير لتظهر دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام وعلامة النبوة من الحكم. هذا أخبر ما سيكون في المستقبل. وأيضا من الحكم أيضا بيان أن بيان قدرة الله العظيمة في جعل الجبال يكون عنده تمييز حتى يخاطب خطبه النبي صلى الله عليه وسلم قال اهدأ كما يخاطب العاقل. نعم حراء جاء في الحديث الآخر أحد فعلى قصتان لكن هذه القصة في حراء. نعم الله يكرمك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وعبده قال حدثنا هشام عن أبيه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. نعم عائشة عبد الله بن الزبير. نعم عن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم أبي عروة يعني عروة بن الزبير. نعم الله عنك. وحدثنا أبو بكر عن عائشة قالت لعائشة رضي الله عنها أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وأبوها الزبير وأبو بكر. الزبير أبوه وأبو بكر كان أبو من قبل أمه جده من قبل أمه. نعم فيهم من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وهما من العشرة المبشرين بالجنة. وأبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء والزبير من العشرة المبشرين لهم بالجنة. نعم لايك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وزاد تعني أبا بكر والزبير. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن البهي عن عروة قال قالت لي عائشة رضي الله عنها كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الله أكبر. الله تعالى أثنى عليهم بذلك. قال في منقبة الزبير أنهم من الذين استجابوا لله والرسول ومن استجاب لله والرسول فإنه وعود بالحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. مصوب بأنها بينهم الذين أحيا الله قلوبهم بالإيمان. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل. على هذا في منقبة الزبير بأنهم من الذين أحيا الله قلوبهم استجابوا لله وللرسول. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذه من قبل أبو عبيدة بن الجراح هو أحد المعشر المسلمين بالجنة. تقال المؤلف إلى ذلك المناقب أبو عبيدة. والأمين هو الثقة المرضي في من قبله أنه ثقة مرضي وأنه أمين هذه الأمة. لكل أمة الأمين ومن هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه. نعم. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة. الله أكبر. هذه منقبة عظيمة. هذا أمين هذه الأمة. نص على كون أمين هذه الأمة. نعم جملة مستقلة فيها مبتدأ وخبر. هذا أمين هذه الأمة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين قال فاستشرف لها الناس قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح حدثنا إسحاق هذه المنقبة في عبيد في أبي عبيدة قول أمين حق أمين يعني أمينا حقا وضيف صفة الموصوف أمينا حق أمين والأصل أمينا حقا أمينا حق أمين في التأكيد التأكيد بعبده أنه أمين فاستشرف الناس لها لما قال لا بعثنا من حق أمين استشرف الناس يعني تطلعوا إليها ورغبوا فيها لا رغبة في الولاية وإنما رغبة في الوصف رغبة في الوصف حتى ينطبق عليهم هذا الوصف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أهل النجران قالوا ابعث لنا من يعلمه قال لا ابعث لنا إليكم أمينا حق أمين أمينا حق أمين استشرف الناس استطلعوا لها وتمنى كل واحد أن يكون هو لا رغبة في الولاية والإمارة ولكن رغبة في الوصف والنبي نص على أنه أمين حق أمين مؤكدا أمينا حق أمين فبعث أبا عبيدة فكيف حاز هذه المنقبة وهذا الفضل رضي الله عنه وارضاه نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال كان النصارى لما جاءوا النصارى كانوا النصارى في ذلك الوقت نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه نعم هذا المناقب الحسن بن علي رضي الله عنه حسن وحسين سيد شباب أهل الجنة وفيه فيه دعوة إلى محبته حسن على محبته فلها اللهم يحب فأحببها وفأحبب في الشهادة للحسن بأنه من أحباب الله وحباب رسوله فلفظ الآخر في غير الصحيح الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة نعم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنها فقال أثم لكع أثم لكع يعني حسنا فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه نعم وهذا في منقبة الحسن رضي الله عنه كان الحسن والحسين كان صغيرين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما ابن سبع سنين والآخر بالثمان قال وهو جاء سوق بني قينقاع يسمى بني قينقاع وهم طائفة من اليهود ثم جاء إلى بيت فاطمة فقال أثم لكع أثم ظرف مكان بمعنى أهنا لكع يعني الصغير خاطب يعني أثم الحسن الصغير يعني أهو موجود ثم ظرف مكان ظنوا أنها تلبسه وأنها تغسله ثم تلبسه استخاب فلوط الأخرى أنها لبسته استخابا والاستخاب قلادة من يكون فيها من القرنفل أو من الطيب يلبس فيها الصبيان سأل عنه لا بأس بأن يلبس الصبي أو الصبي شيئا من القلادة من باب الزينة والجمال لأنه صغير ولهذا ألبسته فاطمة سخابا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من باب الزينة وليس فيه تشبه بالنساء قلادة من قرنفل أو قلادة من شيء تكون تجمله ويفرح بها نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. نعم، هذا فيه منقبة رضي الله عنه أن النبي كان يحبه ودعا الله أن يحبه. وفي الحديث الآخر الأول أنه اعتنقه لما جاء، اعتنق كل واحد من صاحبه، في دليل على المعانقة. ومشروع العلماء أن المعانقة تكون عند السفر، كما في حديث أنس كان صور رسول الله إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا السفر تعانقوا. كره الإمام مالك المعانقة أيضا حتى عند قدوم السفر، وبعضهم ألحق بها طول الغيبة. أما ما يفعل بعض الناس المعانقة دائم فليس لها خصة المعانقة، وإنما السنة مصافحة. كذلك المعانقة في يوم العيد ليس لها أصل، يوم العيد صافحة وتقول عيد مبارك ولا أحتاج معانقة. وكذلك المعانقة عند العزاء، إذا أراد يعزيه يعانقه كثير من الناس، ما في لا أحتاج معانقة، صافحة أحسن الله عزاءك وجبر مصابك وغفر لميتك بدون معانقة، لا يحتاج معانقة. وكذلك الاجتماع والعزاء في البيت صنع الطعام كل هذا من نيح التعزية، أمرها واسع، تعزيه في البيت، تعزيه في الشارع، تعزيه بالهاتف، تعزيه بالهاتف، تعزيه برسالة ترسلها إليه، سواء رسالة في الخطاب والآن صار في رسالة في الجوال ترسل رسالة تعزيه، هذا التعزية. ما يحتاج تكلفات، تكلف بعض الناس يأتي يجلس أيام طويلة ويكون ذبائح، هذا من نيح. كما قال جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع عند البيت وصنعة الطعام على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة، وإنما يصالحه والحمد لله. وكذلك في العيد أحرق معانقة، وكذلك إذا قابلته معانقة، لكن قادم من السفر لا بأس، ألحق بهم طول الغيبة. أما كل ما لقيه معانقة هذا في مشقة، أو قبر رأسه كما يفعل الآن بعض الشباب، نقول لهم استعملوا المصافحة، يكفي المصافحة، ولكنهم يصرون على المعانقة وتقبيل الرأس، والأولى ترك هذا إلا عند قدوم السفر. نعم الصبي من باب التلطف، الصبي له وضع خاص كان يعانقه ويقبله. نعم. حدثني عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس عن أبيه قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. هذه منقبة، هي أنه ثلاثة، كان ثلاثة، واحد أمامه وحد قدامه، يدل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق، يكون عليها اثنين أو ثلاثة فلا حرج. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا في منقبة لهؤلاء، وفي دليل عن هؤلاء هم أهل بيته، حسن وحسين وفاطمة وعلي. وجاء أيضا مثل هذا لما نزلت آية المباهلة، لما جاء وفد نجران نزل آية المباهلة فقل تعالوا نذر أبناءنا وأبناءكم، جمعنا هؤلاء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، وقال عليه مرط عن كساء مصوف مرحل عليه صورة رحال الإبل، وفي لفظ مرجل بالجيم عليه المراجع المعنى عليه السور مراجع القدور، مرط مرحل عليه صورة رحال الإبل، أو مرط مرجل عليه صورة مراجع القدور. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى أسامة يعني جعله ابن له، وكان هذا جائز، كان هذا كان يفعلون في الجاهلية وفي أول الإسلام، كان الرجل يتبنى الرجل يعني ينسبه إلى نفسه ويقول إنه ابني، وكان يرثه بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة، وكان عرضه إياها خديجة فتبناه، فصار الناس يدعونه يسمونه زيد بن محمد، نسي أبوه وزيد بن حارثة، وكما ما كان اسمه إلا زيد بن محمد حتى أبطل الله التبني وهدب التبني قولا أنزل الله في ذلك آيات وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول ففي هذه الآية أنزل الله ادعوهم لآبائهم، فدعي بعد ذلك إلى أبيه. وأما الفعل فإن زيد بن حارثة لما تزوج زينب بنت جحش ثم طلقها أمر الله نبيه أن يتزوج زوجته لإبطال التبني، وكانوا في الجاهلية لا يمكن يتزوج زوجة ابنه، وزوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، فدخل عليها من دون ولي ومن دون مهر، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وهو زيد بن حارثة، وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بالعتق، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أمسك عليك زوجك، وهي زوجة لما جاء يشكو إليها وكان زوجته، واتق الله، قال الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه والله حق أن تخشاه، لأنه أخبر أنه سيتزوجها وأخفاه. قال الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وبين الله الحكمة، ما هي الحكمة؟ الله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم وهو الابن الدعي إذا قضى منهن وطرا، فأمر الله أن تزوج زوجة ابنه الدعي حتى يهدم التبني، فهدم الله التبني وبطل التبني، وأن ما الذي يدعى إليه ليس ابنا له وليس له أحكام الابن، هذا جزء أن تزوج زوجته لأنه ليس ابنا من الصلب ولكن هو دعي وليس ابنا من الرضاع، ولهذا ادعوهم لآبائهم هذا القول. والفعل أمر الله النبي أن يتزوج زوجته حتى يهدم التبني ويبطل التبني الذي كان متأصلا في الجاهلية. نعم. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. نعم. هذه من قبل أسامة بن زيد وأبيه زيد بن حارثة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا قضاء سرية وأمر عليهم أسامة جعله هو الأمير، فطعن الناس فيه يعني عابوه وانتقصوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك، خطب الناس وقال إن تطعنوا في إمرة فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل. يعني الذين عابوا يعني إن كان بعض الناس عاب عليه الإمارة فقد عيب على أبيه من قبل. ثم قال ويم الله قسم حلف ويم الله إن كان لخليقا للإمارة يعني جديرا وأهلا لها. حلف النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن أسامة جدير وأهل للإمارة ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن هذا من أحب الناس إلي بعد أبي وإن أباه من أحب الناس إلي وهذا من أحب الناس إلي بعده. فهذه منقبة وأن لأسامة وزيد وأنهم من أحب الناس إليه وأنه يحبه ويحب أباه. وفي دليل على تولية الصغير على الجيش لأنه كان صغيرا من 17 عاما وتحته شيوخ الكبار يدل على جواز تولية الصغير ولو كان تحته كبار. في تدريس على تولية الفاضل المفروض مع وجود الفاضل لأنه كان مع عزيز أبو بكر وعمر وأنه لا يشترط أن يكون في الإمارة أن يكون فاضلا أو أن يكون كبير السن إنما ينظر في هذا من يصلح في الإمارة. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الدفاع دفاع عن أرض المسلم وأن الإنسان يدافع عن أرض أخيه إذا أطعنا فيه تكلم فيه بعض الناس واغتابه وله فإنه يدافع عنه فإنه يدافع عن أسامة ودافع عن زيد قال لن يطعنوا في ولايته مخطئون وليسوا على الصواب. وفيه الثناء على الإنسان في وجهه التزكية إذا كان قليلا ولا يخشى منه الفتنة بالإعجاب فلا بأس. ولهذا أثنى الذي يصل على أسامة وأثنى على الزبير وأستاذ بن وقاص أمامهم وجمع له بين أبويه التفتية وأثنى على أبي بكر قال هل أنت سارك صاحبي. هذا ثناء قليل إذا كان ثناء قليل فلا بأس يرتفق. أما الثناء الكثير فهذا ممنوع. ولهذا لما مدح رجل أمامه قال ويلك قطعت عنق صاحبك وقال إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم السرعة. هذا محمول على الثناء الكثير والتزكية في الذي يخشى منها الفتنة والإعجاب. وأما إذا كان الثناء قليل ولا يخشى على صاحبه فهذا يغتفر. وهذا هو الجمع بين النصوص المدح الكثير والإعجاب الكثير يخشى منه فتنة هذا ممنوع كما قال الرجل ويلك قطعت عنق صاحبك إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم السرعة. وأما إذا كان قليلا لا يخشى منه فتنة فهذا يغتفر ويستثنى كما مدح أبا بكر ومدح الزبير ومدح سعد وسامة. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن عمر يعني بن حمزة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر إن تطعنوا في إمارته يريد أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله ويم الله إن كان لخليقا لها ويم الله إن كان لأحب الناس إلي ويم الله إن كان هذا ويم الله إن هذا لها إن هذا لها لخليق يريد أسامة بن زيد ويم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. هذه منقبة عظيمة أسامة وأبيه أنه قال أقسم أنه خليق يعني جدير وأهل للإمارة وكرر هذا وأقسم أنه يحبه وأنه يحب أباه ودافع عنه على المنبر. ولعل الذين طعنوا في إمارته لعلهم من المنافقين الذين طعنوا في إمارته في ولايته في إمارته وفي إمارة أبيه زيد لعلهم من المنافقين. هذا يقصد من المنافقين. أما المؤمنون فلا يطعنون فيه والمدينة فيها منافقون بين المسلمين. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك. نعم. هذه منقبة له من عبد الله بن جعفر بن الزبير ولعلها حملهما في هذه المرة وتركه وحمله في مرة أخرى في استحباب تلقي المسافر الصبيان، فالنبي يتلقى في استحباب تلقي المسافر، هذا في إناث الله تلقى بعض أهله وبعض أصحابه، وفيه أيضا تلقي المسافر بالصبيان، يعني يتلقى النبي يتلقى بالصبيان عبد الله بن جعفر عبد الله بن الزبير في قدم السفر فيأخذهما ويردفهما معه، يستحب تلقي المسافر مطلقا وتلقي بالصبيان الإناث له. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد بمثل حديث ابن علية وإسناده، حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى، قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جاء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. نعم. هذا من قبل عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان أبوه جعفر قتل شهيدا يوم مؤتة، كان أميرا في غزوة مؤتة، فالنبي تلقاه وجعله بين يديه يعني أمامه، وأحد ابن فاطمة من خلفه، فدخلوا المدينة وهم ثلاثة على الدابة. دل على جواز التلقي على الدابة، استحباب تلقي المسافر وتلقيه بالصبيان. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم قال حدثني مورق قال حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا، قال فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين، قال فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. بين يديه يعني أمامه، واحد أمامه والثاني خلفه. نعم. حدثنا شويبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي رضي الله عنهما عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. نعم. وهذه من قبل عبد الله بن جعفر أردف وأسر إليه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع وأبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان كلهم عن هشام بن عروة واللفظ حديث وأبي أسامة حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يقول سمعت عليا بالكوفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم. بارك الله فيك. وفق الله جميعا. ثبت الله.